السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى أيها الأحبة. موجودون؟ رقم السري ترى بعد البث بعده، شيل الرقم السري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشرف ما أدري المشرف معنا موجود أم لا، الأخ جاسم هو المشرف إن شاء الله يكون موجود. السلام عليكم من الأردن، حياكم الله يا أحبة. من المغرب، أيوة معكم الملزمة مختصر صحيح البخاري. البث كيف يقطع ولا مستمر البث؟ إن شاء الله يكون البث مستمر. أخواني من فرنسا، من الكويت، ما شاء الله ممتاز، مستمر مستمر ممتاز، مضبوط ممتاز. من بلجيكا ما شاء الله. مذكرة نسميها مذكرة أو ملزمة، مذكرة مع القلمين الفسفوري لتظليل الكلمة المراد شرحها، والقلم الأزرق لشرح غريب الألفاظ. إن شاء الله ما تنهون هذه المذكرة، ولا أنتم جمعتم علما طيبا وقرأتم حديثا نبويا، ويكون كتاب قرأته كاملا، لأن كثير في الحديث ما قرأ ولا كتاب. فنحن نأخذ الآن تأصيل علمي أن نقرأ كتابا في الحديث كامل، هكذا كانوا في السابق يطلبون العلم. الشافعي لما طلب العلم على إمام مالك قرأ الموطأ كاملا وحفظه عن ظهر قلب، هذا هو المنهج، هذا الطريق يعني. طيب ما شاء الله من دمشق، زين. طيب من سوريا نبدأ نحب حتى نستغل الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول معك 100 طالب، يقصد المتواجدين ولا أنت معك 100 طالب؟ هنا ما شاء الله من أمريكا بعد، ما شاء الله. شوف كيف هذه التقنية يمكن توظيفها في شيء نافع. للأسف عن العرب المسلمين قاعد نوظف هذه التقنية في التهريج وفي التحديات وفي إضاعة الوقت. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، نتشرف أن هذا رمضان نحن مع صحيح البخاري، وهذه يعني سبحان الله من أراد الله تعالى أحياء هذا الكتاب، وأراد الله سبحانه وتعالى رفع ذكر البخاري حتى صار هجوم عليه، وحنا حولنا الهجوم إلى مشروع وهو قراءة صحيح البخاري. فاخترنا مختصر البخاري لأبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي. الحمد لله كمنا أندونيسي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نبدأ يا جماعة، اليوم احنا عندنا حديث شوي طويل، حديث سمرة بن جندب، وهي رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني رجلين أتوه في المنام. فحديث طويل، وقلت كما قلت حديث طويل أنا أحاول يعني أوظف التسجيل، زين. فبنشغل الحديث ونأشر على غريب الألفاظ. حدثنا جرير بن حازم، حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني. واضح المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعهد الصحابة فيسألهم عن رؤى رأوها في المنام، فإذا رأى أحد حدث أحد برؤيا يسمع الرؤيا ثم يفسر لهم هذه الرؤيا. فهذا اليوم ما حد رأى رؤيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم برؤيا رآها مع رجلين في المنام، مع ما قصد هذا الرجلين وأين ذهب به؟ ورأى أمورا عجبة، ورؤية الأنبياء حق، ما يراه الأنبياء لا تقول أضغاث أحلام ولا تقول يعني حديث نفس، وإنما هي رؤية من الله. فكل المشاهد التي سيراها هي مشاهد حق، وهي هذا الحديث مخيف يا أيها الأحبة. ركزوا معي في ألفاظ هذا الحديث. فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا أزين رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. أشر على المقدسة، الأرض المقدسة أي الشام، والشام يا جماعة تشمل كل المنطقة التي هي الأرض المقدسة، وهي كلها أرض مباركة، والفلسطين وكلها ضمن الأرض المقدسة. رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. كلوب اللي يسمى الكلاليب، كلاب اللي يكون حطوا عليها الفسفوري، الحديد الذي ينشل بها اللحم، شوفوا اللي يكون حديد هذه يعلقون فيها اللحم، هذا هو اللي يسمونه كلوب أو كلاب. طيب حديدة يعلق بها اللحم. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه. شدقه حطوا عليه خط بعد أو ظللوه. الشق هو جانب الفم تحت الخد، هذا الشدق. فهو رأى رجل جالس ورجل قائم، الواقف في يده كلوب أو الكلاب هذا الحديد، وإذ به يضرب الرجل الجالس في شدقه حتى خرجت الكلاب هذه من قفاه، زين، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع فيه مثله. يعني منظر مخيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قلت ما هذا؟ فالرجلين قال انطلق، خل نروح إلى الأمام انطلق. ما فسروا لما هذا المشهد، ما الذي حدث؟ من هذا الرجل القائم ومن هذا الرجل القاعد، ولماذا يضرب بالكلاب؟ الحديث 70 يا جماعة، الحديث 70. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشلخ بها رأسه. فوق قبله يلتئم أن يبرأ، يعني هو يضرب بالشدق ثم يأتي حتى يبلغ قفاه، ثم يأتي الشدق الثاني فيبرأ، هذا يبرأ أي يلتئم أن يبرأ يصير طبيعي ثم يرجع هكذا. هنا قال في الحالة الثانية رجل مضطجع على قفاه، نام على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، صخرة معروفة كبيرة هذه، بفهر الحجر يكون ملء الكف، هذا الصغير اللي يكون قد اليد يسمونه فهر، والصخرة تكون أكبر، عرفت؟ فهر ظللوا حجر ملء الكف، فيشدخ بها رأسه، هذه الصخرة يرميها على رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، تدهده أي تدحرج الحجر. نكمل الحديث. تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. نفس الموقف، واحد مضطجع على قفاه، وهذا واقف فوق رأسه ويضرب يعني رأسه بهذا الحجر، فإذا ضربه يعني على رأسه يعني تدهده الحجر أي تدحرج، ثم الرجل روح يأخذ الحجر مرة ثانية، ولما يعود رأس الثاني يعود كما كان يلتئم أي يبرأ، فيضرب مرة ثانية فوق رأسه، تخيل حجر كبير على رأس إنسان كيف يصير؟ ينفجر رأسه. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المشهد، قلت من هذا؟ من هذا الشخص الذي يضرب بهذه الطريقة؟ قال رجلين اللي معاه، قال انطلق إلى الأمام. إلى الآن وفي هذا الحديث سيتم تفسير هذه المشاهد. إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه، فقلت من هذا؟ قال انطلق. مثل التنور، تعرفون التنور حطوا عليه ظللوا هو ما يخبز فيه، الآن من الخباز يكون فتحة وداخل واسع، فيقول مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وداخل هذا التنور ناس يعني عراه رجال ونساء هم يصرخون، طيب والنار تحرقهم. فناس سأل من هذا، من هؤلاء؟ فقال النبي عليه وسلم انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ قال انطلق. مشهد ثالث، نهر كله من دم، دم، ووسط هذا النهر واحد واقف، طيب، ويقول انقطع البث شوي ورجعنا. زين، الذي في وسط النهر، يعني تخيل انت في نهر كله دم، يعني شيء مقزز ومخيف وكذا، فالرجل يريد ان يخرج من هذا النهر، فاذا اراد الخروج الذي واقف على طرف النهر بيده حجارة، كل ما هذا خروج ضربه بالحجر فأتى على فمه وضربه على فمه، فهذا الضربة من الصخرة يرجع ويعود حيثما كان، كل ما يحاول خروج يضرب بحجر ويبقى في هذا النهر من الدم، منظر مخيف. سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرجلين انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها. بعد هذه المشاهد المخيفة رأى النبي عليه الصلاة والسلام روضة، حديقة جميلة خضراء وفيها شجرة عظيمة، وفي أصل هذه الشجرة شيخ ذو مهابة ومعه أولاد صبيان، وفي رجل قريب من هذه الشجرة بين يديه يعني أمامه بقرب منه نار يوقدها، فالملائكة هؤلاء أو رجلين اللي معنا وسلم في المنام صعدا بي إلى الشجرة وأدخلاني هناك في شجرة دارا لم أرى قط أحسن منها. إنزين، ما هذه الدار وما هذه الحديقة ومن هذا الرجل الذي يوقد النار ومن هذا الشيخ ومعه الصبيان؟ أسئلة كانت تراود النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الدار الذي دخلها أيضا كان فيها ناس، فيها شيوخ، فيها شباب، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، قلت طوفت مالي الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم. الآن بعد هذه الرؤية، ما زال في الرؤية، النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجلين طوفتموني الليلة عدة أماكن وأشياء شفتها، لكن أخبروني ماذا رأيت، إيش ما تفسير كل ما رأيته؟ قال نعم. الآن هذين الرجلين سيشرحان للنبي عليه الصلاة والسلام ويفسران له ما رآه في هذه المنام، في هذا المنام. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. سبحان الله، المشهد الأول واحد يضرب بشدق بهذه الكلاف في شدقه حتى تخرج قفاه إلى يوم القيامة. هذا رجل كذاب ينشر الكذبة، وبعدين شو يقول لك؟ فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يكذب كذبة وبالعكس مستانس أن الكذبة انتشرت فتبلغ الآفاق، فيصنع به هذا إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن سبحان الله يا جماعة، لو في السابق تقول كيف الكذبة تصل الآفاق قد ما تصدق، الآن بكل سهولة بالآفاق تصل. شخص قد يكون شخص لا يسوى يعني درهما يكذب كذبة على الشخص أو على رجل أو على فئة أو على طائفة أو على جماعة أو على أهل بلد، كذبة مفتريا، وقد تكون نكتة سواها شكل نكتة تنتشر بالواتساب والجروبات وكذا، يأخذ آفامهم وتبلغ الآفاق، ثم يعمل إذا مات يعمل به هذا على كذبة واحدة. يا جماعة شوف يكذب كذبة، فما لك اللي عنده كذبة وعنده خيانة وعنده غيبة وعنده نميمة وعنده ذنوب كثير، ماذا يفعل به؟ وهذا كله يعذب به يعني إلى يوم القيامة، شيء مخيف. طيب هذا المشهد الأول. المشهد الثاني، المشهد الثاني إيش؟ المشهد الثاني واحد نائم وواحد فوق واقف فوق رأسه وعنده صخرة ويضربها فوق رأسه. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وهذا أمر مخيف آخر، رجل علمه الله القرآن، يعني رجل علمه الله تعالى العلم والحكمة وتعلم القرآن وعرف الحلال والحرام، طيب فهو في غفلة عن هذا. هذا أيضا حديث مخيف لكل من أوتي العلم ثم خان هذا العلم ولم يعمل بهذا العلم، القرآن لم يقرأه ولم يعمل به، في الليل نائم عنه لا يقرأه ولا يقوم به، في النهار لا يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم حروفه ويقيم حدوده، ولا يجعلنا ممن يقرأه ولا يعمل به. ترى هذا أمر مخيف جدا، يعني كل من يتعلم العلم ولا يعمل به فإنه يعذب. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين، نأتي إلى المشهد الثالث. في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا. اللي كانوا في الثقب، كانوا في الثقب وكانوا عراة والنار تحرقهم ويصرخون، هؤلاء هم الزناة، هكذا يعذبون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا يا جماعة. انتشر الزنا، انتشر الزنا في هذه الأيام للأسف الشديد، مع سهولة التواصل الآن، وسائل التواصل سناب شات وإنستغرام وتويتر وكذا، بالخاص صارت يعني صار سهولة التواصل، وقد يقع الشاب مع الشابة في الزنا، يسهل التواعد والتواصل والاتصال وغير ذلك، والناس يتساهلون في الزنا، فكيف يعذبون عذاب شديد في التنور، يعذبون عراة. وحتى في حديث يسمع لهم الضجيج ضوضو ضوضو من شدة العذاب، يفعل بهم هذا إلى يوم القيامة. وفي النهر، الذين كانوا في النهر، كان رجل في نهر الدم وكذا، كان يضرب بالحجر في على فمه، هذا آكل الربا، لأنه شوف يمتص أموال الناس فهي كالدماء، ويضرب بيضرب الحجر على وجه على فمه، لأنه كان يأكل أموال الناس بالباطل أو يتعامل بالربا. زين. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام. ويعني المشهد هذا اللي كان في روضة خضراء وكان فيها يعني شيخ، والشيخ في أصل الشجرة هو إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار رآه كان يوقد النار، فهو مالك خازن النار. والدار الأولى، ودخل دارين، دار الأولى اللي كان فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان، فهي دار عامة المؤمنين، والدار الثانية اللي دخلها فدار الشهداء، فدار الشهداء، كل هؤلاء كانوا شهداء. والرجلين اللي كانوا قالوا أنا جبريل وهذا ميكائيل، وهذا ميكائيل. الله اجعلنا يا جماعة قولوا آمين، اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولا تجعلنا من هؤلاء الذين يعذبون في قبورهم أو يعذبون في عالم برزخ أو يعذبون بعد النشر والحشر، اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، آمين. تكملة قال فارفع رأسك، فارفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى منزله في الجنة مثل السحاب، قال هذا منزلك. قلت دعاني أدخل، أي أتركاني أدخل، حتى ظللوا دعاني أي أتركاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. بمعنى أنت الآن من أهل الدنيا، عمرك في الدنيا إلى الآن موجود، إذا استكملت حياتك في الدنيا بعد موتك تأتي إلى منزلك. هذا حديث عظيم وينبه الغافلين أيما تنبيه، أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كتاب وجوب الزكاة. عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. حطوا ظللوا حسد أي الغبطة. الغبطة أيها الأحبة، شو الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد هو يعني لما ترى الخير عند شخص فتتمنى هذا الخير لنفسك مع زوال هذا الخير عن غيرك، هذه الحسد. الغبطة تتمنى الخير الذي عند الغير لنفسك مع عدم تمني زواله عنه، هذا الفرق بين الغبطة وهذه. يعني رأيت واحد من أهل القرآن تقول لي بأن في ناس قالت يا ريت أكون أنا من أهل القرآن وحفظت القرآن. واحد شفت عنده مال يقول يا ريت أنا، تتمنى أن يكون عندي أنا مال مثل ما عنده مال. لكن يوم تحسده تتمنى يكون عندي مال وتتمنى زوال هذا المال عنه، هذا حسد. فالمقصود بالحسد هنا الغبطة. الغبطة هو حسد محمود. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. حطوا هلكته، سلطه على هلكته أي أنفقه في وجوه الخير. واحد منا شاف غني بالقدس مثلا يقول عنده مال زين، فتمنى يقول يا ريت أنا عندي هذا المال، ولو عندي هذا المال لا صرفته وأنفقته في وجوه الخير. تؤجر على هذه النية زين. ورجل آتاه الله حكمة، حكمة ظللوها، حكمة أي علما آتاه الله تعالى علما، فهو يقضي بها ويعلمها. يعني حتى لو رأيت عالم أو رأيت داعية أو رأيت واحد ينشر الخير فيشرع لك أنك تغبطه، تقول يا ريت أنا عندي هذا العلم وأعلم الناس وأرفع الجهل عن الجاهلين. طيب نأتي للحديث الذي بعده، حديث 72. البث تمام يا جماعة، البث تمام ما يقطع. تمام الحمد لله. زين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل، هذه قصة يا جماعة في من سبقنا قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة، تأملوا معي هذه القصة. قال رجل لا تصدقن بصدقة، واحد عنده رجل مال ونوى أن يتصدق بهذا المال على محتاج، فقال لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ما يدري، تصدق على واحد ظن أن هذا محتاج، وطلع هذا الرجل سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، صدق عليه فطلع أن سارق، فالناس يقولون تصدقوا على سارق، في واحد تصدق على سارق. فرجل وصله الكلام فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنا يعني تصدق، ثم قال لا تصدقن بصدقة. لما شاف أن صدقت راح عند سارق نوانية ثانية أني بتصدق مرة ثانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته وخرج هذا صدقة وتصدق على امرأة طيب ظن أنها محتاجة، فوضعها في يدي زانية طلعت المرأة اللي اتفق عليها زانية. فأصبحوا الناس والصف يتكلمون يتحدثون تصدق الليلة على زانية. انتشار الخبر يا جماعة مو الآن، مو بزمن الواتساب، حتى سابقا كان الخبر ينتشر. سبحان الله، الناس عندها أفواه وناس عندها آذان، ناس تسمع، ناس تتكلم وتنشر، ناس تسمع. فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فش قال المتصدق؟ ما تحسر وشون غلط، قال الحمد، اللهم لك الحمد، على زانية راحت، أنا أردت الخير وراحت على زانية، اللهم لك الحمد. وبعدني من وين هي ثالثة؟ قال لا أتصدقن بصدقة، بعد بتصدق أنا. فخرج بصدقتي فوضعها في يدي، صدق على واحد فطلع غني، فوضع في يدي غني. فأصبحوا الصبح الناس يتكلمون، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فماذا قال المتصدق؟ ما ندم، قال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني، يعني أنا أردت الخير لكن الصدقة وصلت عند هؤلاء. فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق، يعني فأتي، هل هذا الحديث يعني أتي إليه في المنام واحد كلمه أو كلمه واحد من أهل الله؟ المهم صار هذا الكلام لهذا الرجل، فقيل له، يعني كأنه يسليه بالكلام ما يندم، أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته. لا تندم بدأ أنت طلعتها للخير وراحت في مكان آخر، لا تندم، أنت أردت الخير. وحتى السارق اللي تصدقت عليه فلعله أن يستعف عن سرقته، يمكن وصل للمال قد يفكر، شوف ناس يتصدقون بالمال وأنا أسرق مال الناس، لعله يترك السرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لعل يجيها المال وحتصدق عليها وخذت المال، يمكن هذا يحرك في نفسها أمرا، الناس يفعلون الخير وتصدقون وأنا أكل المال بالحرام، لعلها تتوب. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، يمكن بعد هذه يأتي المال للغني ويقول شوف أنا غني ولا تصدق وهذا رجل يتصدق بماله، فليش ما أكون مثله أتصدق على محتاج. ولذلك قال العلماء في هذا الحديث فائدة ممكن تكتبونها، أن المتصدق إذا كانت نيته صالحة قبلت صدقته، المتصدق إذا نيته كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع في محلها، ولو لم تقع في محلها. هذه فائدة عزيزة. زين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة زين كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذه الحديث يا أيها الأحبة يبين لك كيف عظم الإسلام والنية، يعني كيف الله تعالى يعظم بها الأجر، يعني فيها سهولة. يعني قال لك المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها، من الطعام يعني في بيتها طعام غير مفسد، يعني بغير إسراف وبغير يعني غير مجاوزة للحد العرف والعادة، يعني مثلا ساعات الأكل يزيد في البيت زين، فتزيد البيت تحطه في علبة أو في غطاء أو في أي شيء وتصدق به على محتاج أو على فقير أو منطرق على الباب أو موظف عفوا أو يعني عامل في الشارع تصدق عليه زين. فبهذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد يعني ما شاء الله وصل للمشرف، وصل ما شاء الله تبارك الله. اي نعم اخونا جاسم مشرف وكان يسألون عنا وينه، موجودك موجود، اذا في اي مشكله في الصفحه جاء واحد يلخبط عاد انت معك سيف الحظر وسيف المنع زين وسيف التاديب. طيب اي فالمراه يا جماعة بكرة من بكرة بسوي نظام جديد وهو نأخذ دقائق معدودة مراجعة للماضي، عرفت شوف أنتم معانا ولا مو معانا، وأسألكم ما معنى الديباج، شو معنى الديباج مر علينا قبل، ما معنى يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أو ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إيش معنى يشاد الدين؟ فبسألكم ترى عشان أنتوا تحضرون مجيون بهالطريقة. ما معنى يقبض العلم؟ ما معنى هجمت عينك؟ ما معنى نفيت نفسك؟ وهكذا يعني. فالدرس اليوم حضروا عشان بكرة ترى بدايات أسألكم فيه. انزل الديباج، ها خلونا من الديباج، أنا مجرد طرحت مثل يعني، لأني أنا حطيت على ظهري هذه فتذكرت يسمونه المياثر. زين قل المياثر شيء شبيه بهذا يعني، بس مو مياثر، ما بقعد عليه بتسند عليه. المياثر يجلس عليه الراكب يعني، وهو يعني يكون من الحرير ويحطون حشوه قطن. انزين المهم اي في المرأة إذا زاد الطعام عندها، شوف حتى هذا الأمر فيه حديث، زاد الطعام عندك تصدقي به. انزين تصدقي به، وهذا الطعام الذي يخرج قد يشترك فيه ثلاثة في الأجر. أولا المرأة لأن هي التي بادرت بالإنفاق، والرجل هو الزوج لأن هذا المال أو الطعام من ماله، والخازن قال لك الخازن حطوا عليه خط غير مفسدة، خط أي غير مجاوزة للعادة والعرف، يعني مو والله تأخذ أكل البيت كله وتصدق فيه، عرفت؟ وهذا مهم يعني، القيد غير مفسدة يعني شيء متيسر، شيء يعتبر أنه ما أنفقت من غير إسراف، أنفقت بشيء ما أثر في البيت، أنه طعام زاد عليها، أكلوا طعام اليوم بس زاد تصدق فيه، هذا المقصود غير مفسدة. متأخذ والله يونت العيش كله تصدق فيه، ولا خيشة بصل وتصدق فيه، وجايب عصير ريال شغال وياب عصير وياب كذا وتأخذ تصدق فيه. يقول يا جماعة فيه أجر، فيه أجر بس غير مفسدة، يعني بالعرف بما يرى العرف وعادة الناس أن هذا مقبول، هذا المقصود. والله تعالى أراد أن يضاعف الأجر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالرجل يمكن ما يدري بالموضوع، ممكن يجلس في الشغل ولا يدري بالسالفة أصلا، تخيل لك أجر. المرأة لأنها انفقت هي المبادرة، والزوج لأن هذا ماله قالوا الخازن، ما هو الخازن حطوا عليه التظليل، هو الذي يحفظ الطعام وغيره، يعني قد يخزن الطعام عنده وبعدين هو يعطي، أو قد هي تسلم الطعام لشخص وهذا الشخص يوزع لشخص، فهذا الشخص حتى له أجر. شوف ثم قال وللخازن مثل ذلك، أي مثل ذلك من الأجر، مثل ذلك من الأجر. ظللوا هذه لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. سبحان الله، المرأة لها أجر، الزوجة والزوجة لها أجر، والخازن له أجر. الخازن كما قلت هو الذي يعني يحفظ الطعام، وقد يكون هو الوسيط اللي يوصل الطعام إلى المحتاجين. والآن سبحان الله ذكر هذا الأمر، والآن هذا منتشر، لأن في جمعيات الآن حفظ النعمة، في جمعيات الآن اسمها حفظ النعمة، وجمعيات تقول لك عطني طعام الزاد وأنا وزعه. فسبحان الله يعني قد يقول لك والله في السابق يمكن ما في، لكن الآن سبحان الله شوف كيف هذا الحديث الآن يعني يصلح، يعني يستدل به كل جهة سواء كانت مؤسسة أو جمعية أو أفراد، يعني يبادرون ويجمعون هذا الطعام ويوزعونه للناس، فهم شركاء في الأجر. إنزين البخاري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف البخاري قال، هذا من الأحاديث المعلقة، احنا بيزنا في البداية ان صحيح البخاري في احاديث فيه على اقسام، في احاديث مسندة حدثنا فلان وفلان وفلان عن ابي سمرة عن جندب، ابي سمرة جندب عن ابي هريرة عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو العاص عن فلان وعن فلان، هذا حديث مسندة بالسند. قال البخاري هذا ما جاب سند فيه، فهذا ليس على شرطي البخاري، والكلام فيه طويل، بس تعرفون ان هذا الحديث ليس على شرطي، وان كان صحيحا بس مو على شرط، ان البخاري شدد جدا في شروطه، فحين يأتي بهذه الأحاديث ليست على شرطه لكن للفائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ، شوف السؤال يقول من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا حديث مخيف أيضا، بعض الناس يقترض من أموال الناس مال وما عنده نية يرجعها، هذا الحديث ينطبق عليه. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الناس وجماعي جماعنا أنا شفت أصناف من هذا شفت أشخاص من هذا الصنف يأخذ القروض وما عنده نية أصلا أن يرجعها. الوعيد أتلفه الله. والله يا جماعة يعني في ناس فعلا هذا واقعهم. يعني المفروض العقل يقول اللي يأخذ أموال الناس وما بيرجع يصير غني، صح ولا لا؟ لكن الواقع أتلفه الله. ما بتشوف الشخص ينهب أموال الناس ويأخذ أموال الناس تشوفه تاجر وغني مرتاح، إلا يتلف الله ويريه الخسارة في تجارته وفي عمله، يعيش ذليل والناس تتكلم عليه وعن سمعته وأمانته. أتلفه الله بأي معنى، سواء مو شرط أن يتلف الله أنه يصير فقير، قد يصير فقير وقد يخسر تجارته، لكن أتلفه الله أي لحقه الإتلاف والضرر، سواء في نفسه، سواء في ماله، سواء في ولده، سواء في صحته، سواء في سمعته، ما يعيش مرتاح. هذا وعيد. إنزين. ثم البخاري يقول، هذا كلام البخاري ذي، إلا أن يكون هذه كلام البخاري مو حديث هذه، إلا أن يكون، ممكن تكتبون إلا أن يكون هذا كلام البخاري، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه. فيؤثر على نفسه، يؤثر يقدم غيره، حطوا خط ظللوا، فيؤثر على غيره أي يقدم غيره على نفسه ولو كان به خصاصة. خصاصة كلمة واردة في القرآن الكريم في سورة الحشر. خصاصة يعني ظللوها فقرا وحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفات الأنصار في تعاملهم مع المهاجرين، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار والمهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في نقطة معينة في الصدقة، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. ضللوها الكلام دي، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناته ليس للإنسان أن يتصدق وعليه دين، وهذا الدين يستغرق ما عنده من مال. يعني مثلا واحد عنده دين، عليه دين، عنده مال، الأولى أن يجمع بهذا المال يسدد دينه. لماذا؟ لأن الدين واجب عليه في ذمته، الصدقة تكون مستحبة. فما يصير أنه هو شنو يضيع أموال الناس، يعني ما يديهم ديونهم عليهم، يأخذ عليك مستحقات مالية بعلة أي بحجة أنك تتصدق. لا، صدقة نافلة وأداء الدين واجب في ذمتك، وهذا الدين لا يغفر لك حتى لو كنت شهيد. لو كنت شهيد في قبرك لا يغفر لك الدين إلا أن يعفو عنك صاحب الدين. ليش أورط نفسي بهالكلام؟ بالتالي الأفضل قبل نافلة الصدقة أنك أنت تؤدي يعني الدين الذي عليك. فيجمع شوف، هذا احنا بالأحاديث نتعلم كم فائدة ونتعلم أحكام. هذا الكتاب هو نفسه يا جماعة اللي شنوا حملة عليه. بالله عليكم، هذا الكتاب هل يشكر من جمعه أم تشن الحملات عليه وهجوم عليه وكذا؟ يعني كل يوم قاعد نستفيد أحكام، ولو هذه الأحكام يا جماعة حتى لو أخذناها من ناحية، مو ناحية الشرعية، ناحية شرعية وفوائد، لكن لو أخذناها حتى من نواحي الاجتماعية، كيف يحفظ يأمرك بحفظ الحقوق بينك وبين الناس، وخذلنا أعطي كل ذي حق حقه وأهلك حق، ونم صم وافطر وقم ونم، يعني حتى مستوى الشخصي يا أخي الاعتدال والوسطية. هل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، وحتى في قضية حقوق الناس متعلق بالأموال، مأموال يقول لك، شوف كأنه يقول لك لا تتصدق، أول شيء عليك الديون أديها أول شيء في علمك. هذا صحيح البخاري حتى ذي، وهذا كلامه، يقول لك أحاديث ويعطيك أحكام ويعطيك نصائح ويعطيك توجيهات وينظم حياتك ويعلمك كيف تتعامل مع الناس. يعني ما احنا أمس خذينا أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، كلها حقوق اجتماعية. انقطع ورجعنا، انقطع ورجعنا. نعم انزل حديث 75، حديث 75 عن سعيد بن بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. كل مسلم عليه تصدق. هذا يعني نوعا ما إرشاد نبوي. زين هنا الصحابة سألوا، سبحان الله، شوف شوف شوف, شوف حرص الناس على الصحابة على الصدقة خلاهم يسألون هذا السؤال. طيب يا نبي الله، فمن لم يجد، يعني علينا كلنا صادق، لما يحصل صدق ما يحصل ما يتصدق فيه. مفهومهم كان تلك الفترة الصحابة ضيق للصدقة، أن صدقة صورة نمطية، أدخل يدي في جيبي وأطلع مال وأتصدق، هذه الصورة النمطية للصدقة. فالصحابة قالوا يعني في بعض الصحابة فقراء، في بعض الصحابة لا يجدون ما يأكلون، في بعض الصحابة من أهل الصفة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد، ما عندنا مال نتصدق فيه، نسوي؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه وتصدق. ما عندك مال يا اخي، اعمل واكسب مال وانفع نفسك وتصدق. شوف ما اعظم هذا الحديث، يدعوك الى العمل، الى المشاركه المجتمعيه. بقول لك البخاري سبب تخلفنا، والله مخك، مخك وعقلك وفهمك وسبب التخلف، مو بصحيح البخاري. شوف يدعو الى العمل قبل ما تصير وزارة العمل، أكهنك يدعوك للعمل، أنا أعمل. وفي حديث صحيح البخاري: ما أكل ابن آدم الطعام خيرا قط من عمل يده، خيرا من عمل يده. انزين حسين قال: لا، أعمل بيدك، بيك بردود مالي، استفيد أنت وتصدق. قالوا: فإن لم يجد، بعد يمكن عالم البطالة، يمكن واحد حاول يدور الشغل ما حصل، يعني ما يتصدق؟ لا، بعد في حل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. حطوا هذه خط ملهوف، هذه يمر علينا كثير، الملهوف والمضطر. انزين انت الآن الصورة النمطية العادية انك تتصدق بمالك، ما عندك مال، قال لك وتصدق بالباقي على المحتاج. انزين ما حصلت هذا العمل، يقول لك ممكن تعين ذا الحاجة الملهوف، يعني شخص مضطر محتاج شغلة أو شيء ساعده، صح؟ يعني واحد مثلا سكن بيت جديد أو شقة جديدة، ممكن تساعده في العمل، شيل وحط، تعين الرجل دابته، لك أجر. أي عمل جهد بدني تساعده، هذا يعتبر صدقة. انزين قالوا: فإن لم يجد، يعني يا جماعة وين أدور لي واحد محتاج شغلة يشيل عنه ولا ساعده، ما حصلت، ما لا هو هذا الشخص اللي عنده مال، إيش الحل؟ أنا عارف إنه يتقطع، لعل هذا بضغط، سبب الضغط، يعني في رمضان يصير الضغط على النت، لكن أنا أول ما يقطع أنا أوقف الكلام وأكمل يعني. طيب الواي فاي، يقول الواي فاي يا شيخ، يا رجل الواي فاي مضروب. حقيقي أنا تحولت من الواي فاي، أول شيء ما بدأت بالواي فاي، زين، لكن الواي فاي لما بدأ يبطل يفتح الواتساب أو اليوتيوب، طول طول طول طول، لقيت داخل نرجع على النت من جوالي، ها بتخلصون النت من جوالي، الله المستعان. زين المهم عوضني على الله. زين المهم، فما في لا اول ولا ثاني ولا ثالث، ما عندك مال، ما عندك عمل، بطل، ما عندك احد تساعده. قال له: فليعمل بالمعروف، سو اي خير، وليمسك عن الشر، فانها له صدقه. يا الله، يعني ما عندك شيء، اي خير، سو اي شيء معروف وكف شرك عن الناس، فانها له صدقه. وفي رواية: كفك عن إيذاء الناس صدقة. وفي رواية أخرى: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يا أخي يعني شوف شوف مفهوم الصدقة الواسع، كونك أنت تمسك لسانك ويدك عن إيذاء الناس وتنوي بها الخير، يا أخي هذا صدقة منك على نفسك. المشكلة أنا الشر زايد يعني اليوم. المهم اشرب ماي شوية. حديث عظيم القادم عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فعسهم أي مالا، سأله مالا، يعني مو سؤال مسألة فقهية. والنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة هو الخليفة، هو الحاكم، هو الإمام، هو المربي، هو المعلم، فاللي يحتاج مال يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحكيم بن حزام صحابي جليل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه مالا فأعطاني مرة الأولى، ثم سألته فأعطاني مرة ثالثة، ثم سألته فأعطاني بعد. لما أعطاه شوف المربي كيف، فقال ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، إن هذا المال خضيرة حلوة. إيش معنى خضيرة حلوة؟ حطوا فسفوري، يعني هذا المال مثل الفاكهة، مثل الفاكهة. الفاكهة شو تكون؟ خضرة. خضيرة في المنظر وحلوة في المذاق. هذا المال لا بريق، زين؟ البريق يجذبك، ولذلك يقع الناس في الحرام فيجمعون المال بالحرام وينفقونه في الحرام ويصرفونه في الحرام ويجمعونه من حرام، لأن المال له بريق يطلع الناس عن طورهم، يخلي المال الشخص يكذب، يخون، يغش، يرتشي من أجل المال، قد يخون مبادئه، يبيع ذمته من أجل المال. فالمال هذا شيء مخيف. حلوة خضرة مثل الفاكهة، هي مظهرها أخضر جميل براق، ومذاقها حلو، الله السلامة، نسأل الله تعالى السلامة. فمن أخذ هذا المال بسخاوة نفس بورك له فيه. إيش معنى بسخاوة نفس؟ حطوا عليها، يعني أخذ المال بغير إلحاح ولا طمع ولا إحراج المعطي. يعني أنا مثل شخص، أنا مثلا محتاج مال، وسألت شخص مالا، زين، فأخذت هذا المال عن حاجة، وأخذته ما ألح عليه بغير إلحاح، ولا أخذته طمع، أنا مو محتاج وآخذ طماع، ولا إحراج، ما أحرجت المعطي. يعني قد يك شخص يطلب منك مال فأنت ما عندك مثلا فتصرفه، قال ما عندي مال، فيمشي عنك ما أحرجك. يك واحد يك مرة يكلمك، مرتين يكلمك، ثلاث مرة يكلمك، فيحرج المعطي. فهذا ما سأله بسخاوة نفس، وإنما سأله بإشراف نفس. حين بينا فمن أخذه بسخاوة نفس، أخذه عن حاجة وبغير إلحاح ولا إحراج المعطي، بورك له فيه، في هذا المال. ومن أخذه بإشراف نفس، أخذ المال عن طمع، أخذ المال من غير حاجة، أخذ المال بإلحاح، أخذ المال بإحراج الشخص اللي يعطيه، لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع، هذه بصير حالته، بيأكل ولا بيشبع، اللي ما يبي 100 بكرة 200 بكرة يبي 1000 ولا بيشبع. زين، واليد العليا يقول خير من اليد السفلى. ليش أنت دائما ترضى أن تكون يد السفلى؟ فكر أن تكون أنت اليد العليا، واليد العليا هي اليد المعطية، هي اليد المنفقة، هي اليد الباذلة. حاول أن تكون دائما اليد العليا، اليد العليا فيها الخيرية. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. طبعا انتهى الحديث، وهذا الحديث أجمع له تكملة، أنه حكيم الحزام بعد هذا الحديث أقسم أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يأخذ المال من أحد بعدما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا ما أخذ المال لا في زمن الله عليه وسلم، ولا في زمن بكر، ولا زمن عمر. عودنا، أدنا قطع، رجعنا. انزين، حديث 77 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس. رجعناها في حديث 77 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهي مزعة لحم. سبحان الله، ليس في وجهي مزعة لحم. يعني بعض الناس يستهين يسأل ويسأل ويسأل، يوم القيامة مزعة لحم أي قطعة لحم، يعني يأتي يوم القيامة هذه فاصل مع بنتي. ليس في وجهه مزعة لحم أن يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه من كثر ما سأل الناس حتى ما صافي وجهه لحم. فواحد يتعوذ من سؤال الناس أموالهم وحاجتهم خاصة، لكن ما محتاج أو ممكن تستغني عن الناس. عن عبد الله، حديث 78، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن احنا دخلنا في كتاب الحج، انتهينا الآن من كتاب الزكاة، كله كما متعلق بالأموال، طيب الآن دخلنا في كتاب الحج. حديث 78 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج، يعني أن بمعنى أن الله تعالى فرض على عبادي الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي. يعني أبوها شيخ عود كبير في السن، حتى لو حطوا على الراحلة ما يستقر، يعني قد يميل ويسقط، أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وذلك في حجة الوداع. زين، في هذا الحديث قال العلماء فيه جواز الحج عن العاجز. زين، جواز الحج أنه هو عاجز فيمكن يحج عنه. المريض يا جماعة على أقسام، مريض مرض ممكن يشفى، فهذا ما يجوز واحد يحج عنه، لكن إذا أصيب بمرض لا يرجى شفاؤه صار نفس العاجز الكبير الذي ممكن يحج عنه، وكذلك يحج أيضا عن الميت. انزل. عن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق. في وادي عقيق، وين هذا؟ في المدينة منورة، هذه يعني يبعد عنه تقريبا كم كيلو، هو قريب من البقيع. طيب، هذا الوادي مبارك، يقول: أتاني الليلة آت، حطوا فسفوري ظللوا بوادي العقيق قرب البقيع، أتاني الليلة آت ظللوا آت، هو جبريل عليه السلام، أي أنه رآه في المنام، آت من ربي. فماذا قال له جبريل؟ قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أي يجعل أي ظللوا عمرة في حجة، أي اجعل عمرتك مقرونة بالحج، اجعل عمرتك مقرونة بالحج. زين، عليه وسلم حجة واحدة، حجة الوداع، وجعل عمرته مقرونة بالحج قران. طيب، حديث 80، ما لا يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص. قمص هو جمع قميص، يعني مثل شيء مفصل، هذه ثوب، لكن القميص بهالطريقة، يعني يكون قميص مفصل في أكمام وفي كذا، ولا العمائم، ما يتعمم، ولا السراويلات. زين، ما هو معروف السراويل، ترى هي احنا نقول عنها سروال، ترى السراويلات هي المفردة، ما لها جمع، يعني ما لها، مو جمع، هذه سراويل، احنا متعودين نقول سروال يعني مفرد وسراويل جمع، لا، سراويل هي مفردة اصلا، سراويلات جمع صارت. انزين، السروال معروف مثل البنطلون، بس يكون من يعني من قماش، يعني قماش، ولا البرانس. برانس تعرفون اللبس نفسه، لبسه المغرب، يكون ثوب وفي يكون هذه اللي يغطي الرأس. ولا الخفاف، خفاف جمع خف، قدكم الخف مثل يلبس في القدم، بس غالبا يكون طويل، أشبه بالدلاغ، الدلاغ له حكم الخف، لكن الخف غالبا يكون من الجلد. يعني إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين. واحد ما حصل نعلين، فهل يمكن يلبس جوتي أو شيء طويل؟ فقال: لا بأس، وليقطعهما أسفل الكعبين. أي شيء تلبسه في رجلك، ممكن تلبس نعال، حذاء ممكن، لكن ما يكون يغطي الكعب. الكعب تعرفون هذه العظمة الناتئة، هذا يسمون الكعب، فما يكون يغطي عليه، يغطي عليه ما يجوز، لكن يكون تحته لا بس. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أي شيء زعفران طبعا هو طيب، يطيب به اللبس أو يطيب به الطعام، أو ورس. ورس أيضا من الطيب، هو نبت يقال، يعني رجعت لها في كتب اللغة، هو نبت أصفر طيب الريح. هو المقصود في هذا الورس هو المنع من الطيب، أن أنت في الإحرام ما تطيب، عرفته، يمتنع الإنسان عن التطيب، المحرم يحرم عليه التطيب. هذا خلاصة بعض الأحكام من البوسات للمحرم باختصار. وطبعا يعني تفصيلاتها في كتب الفقه، نحن نحاول نمر على الحديث ونوضح معاني، واللي يحج ويعتمر يعرف أحكام لبس المخيط والتطيب بالنسبة للحاج المعتمر. سقاية الحاج. إنزين الآن البث ماشي، ها ماشي البث متسلسل لا ينقطع. بسم الله. الحمد لله تمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية، أي سقاية عمه العباس، مكان هو يسقي فيه الناس الماء، فاستسقى، أي استسقى النبي عليه الصلاة والسلام، حط ظللوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام طلب الشرب، يبي يشرب الماء. فقال العباس: يا فضل اذهب لأمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. يعني العباس كلم ولده فضل، يعني هو عنده مكان يسقي فيه الناس الماء، فعاد تدري أن الماء العام مجموعة من الناس، وبعض الناس حط يده وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب ماء للشرب، فأراد العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه ماء نظيف وماء مرتب من بيته، فقال حق الفضل: انت روح يجيب من البيت ماء نظيف ومرتب خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا، أراد التواضع، فقال: اسقني، اسقني من الماء اللي عندك. فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني هذا الماء اللي عنده للسقاية، المعروف ابن العباس كان يسقي الحجيج، وهذا من يعني معروف عن العباس رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون في، قد يكون واحد حط يده وكذا، زين. فقال النبي، فأراد له ماء نظيفا، ماء خاصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسقني. حطوا فائدة في هالمكان، فائدة ممكن تكتبونها بالقلم الأزرق، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، طيب، وتناوله من الماء الذي غمست فيه أيدي الناس. وأيضا في فائدة طهارة الماء، وإن يعني خالطت مخالطه، يعني غمست فيه اليد، يعني يبقى على طهارته. فهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فشرب منه، شرب مع الناس الماء اللي يشربونه، عرفت؟ يعني لو واحد فينا يمكن يا جماعة وفي الحاج ومع زحمة الناس وحصلنا واحد وزع ماء، ودي قالك لحظة بيلك ماء نظيف وبارد، وكان يقولي والله ليش ما أخذ ماء محترم مرتب، لكن بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتميز عن الناس بشيء، عطني من الماء اللي يشربون فيه الناس وخلني أشرب، وشرب منه. ثم أتى زمزم ويصب زمزم، وأيضا يسقون الناس، وكان يعملون في الزمزم، يصلحون الماء زمزم، يضبطون الأمر. فقال: اعملوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يشجعهم على هذا العمل، على ترتيب ماء زمزم وتنظيمه والعمل فيه، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. اشتغلوا، عملكم عمل هذا مبارك. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، على عاتقه، يعني أنا بشتغل معكم. يقول لولا أنا، يعني معنى الكلام، يعني لو أنا لو ما أبغي يعني أشغلكم أو أخلي الناس تجتمع عليكم بحيث تغلبون في أمركم، يعني تأذون أكثر، عشان اشتغلت معكم. ليش؟ لتدون النبي عليه الصلاة والسلام لو نزل معهم وعمل معهم في بئر زمزم، حتى الناس كان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لنزل الناس وعملوا مثل عمله اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فهو ما أحب يعني يزعج الناس. واضح؟ زين. هل البث يقطع يا جماعة؟ واضح. نجد ما يقطع نت عندك. ما يقطع البث يا جماعة، إذا ما يقطع أغلب الناس ما يقطع، معناته إذا يقطع الآن فهو يعني بمشكلة عندك. زين. حديث عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي غالبا إذا يأتي عبد الله وعبد الله مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين. يقول نعسان دائما يصلي في وقت محدد، عنده يصلي فيه صلاة، صلاة الفجر عنده وقت محدد، طبعا هو في لا وقت من بعد الزوال إلى أن يصير ظل شيء مثله، هذا وقت يعني متسع، لكن في وقت معين النبي عليه الصلاة والسلام معتاد أن يصلي فيه. في وقتين يقول لك أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة في غير وقتها، جمع بين المغرب والعشاء، هذا في الحج طبعا، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميعادها، صلى الفجر قبل، حطوا خط فسفوري ظللوها قبل ميعادها. مو المقصود أنه صلى الفجر قبل ميعاد يعني قبل وقتها وقبل طلوع الفجر، لا، يقصد قبل ميقاتها أي قبل وقتها المعتاد، أي قبل، علقها علق نعود، ظللوا في كلمة قبل ميقاتها، قبل ميقاتها أي قبل وقتها المعتاد، كتبوا يا جماعة كتبوا، وليس معناه قبل طلوع الفجر، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة قبل ميقاتها أي قبل وقتها المعتاد، النبي عليه الصلاة والسلام عجل الصلاة، صلاها ابتداء يعني، حتى لا يقول واحد، يعني مثلا يجيك واحد من أعداء البخاري يقول لك البخاري يعارض القرآن، شلون؟ ويمسك لك هذا الحديث يقول لك شلون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر قبل ميقاتها، شلون يصلي قبل دخول الوقت؟ فأنا أقول أيضا المشكلة مو في البخاري، المشكلة في فهمك للبخاري، مشكلة في الفهم، أو واحد أصلا معادي للبخاري فيبين يتصيد على أي شيء يعني. إذن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن، أن أتصدق بجلال البدن. إشمعنى البدن؟ إشمعنى جلال؟ ظللوا بجلال بروحها والبدن لحالها، البدن خلوها فوق، بدن جمع بدنة وهي الإبل، الإبل بجلال، الجلال هو ما يوضع على ظهرها من كساء، يعني هو الآن خلاص هما جابوا الإبل معاهم وبعدها يعني ينحرونها من أجل الحج، فيتم عليها بعض الأمور، منها هذه اللي هو يعني في أشياء توضع على ظهر الإبل من الكساء، فهذا الكساء إيش يسوون فيه؟ يتصدق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق بجلال البدن، أي بالكساء الذي كان على ظهور الإبل التي نحرته ونحر وبجلودها، فهذا الجلود والجلاء كلها تصدق بها. البخاري قال: عطاء إذا تطيب أو لبس ناسيا، إذا تطيب حطوا عليها خط بفسفور ظللوها، أي المحرم، إذا تطيب المحرم أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه. يعني احنا قلنا في المحرم يحرم عليه لبس المخيط، لبس اللي هو مخيط في أكمام وفي كذا، فيحرم عليه لبس المخيط ويحرم عليه أن يتطيب، لكن إذا فعل ذلك جاهلا مو عارف أو ناسيا فما عليه كفارة. بسم الله. جربنا كتاب فضائل المدينة، فيه ثلاث أحاديث ونقف عندها إن شاء الله. حديث 85 عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار. بني النجار هم أخوال جده عبد المطلب، فبينهم نسب، يعني إنهم يعتبرون أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ثامنوني، حطوا عليه خضي ظللوا ثامنوني، أي بايعوني بالثمن عن الأرض، هذه أخذها بالثمن، كم ثمن هذه الأرض؟ فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ما نبغى على ثمن الأرض هذه. زين، هو شاف الأرض مناسبة للصلاة للمسجد، فأراد أن يشتري هذه الأرض. ثمنوني، أعطوني سعركم عشان يشتري الأرض. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفي رواية أنهم يعني ألح عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقبلوا. المهم، فهذه الأرض كان فيها بعض الأشياء تم تنظيفها، تمشيطها يعني، فقال في بعض القبور أخرجت، قبور المشركين أخرجت، نبشت، فأمر بقبور المشركين فنبشت، يعني طلعوهم. ثم بالخرب فسويت، يعني في أشياء موجودة، وضبطوا الأرض. وبالنخل، في نخيل، فقطع النخيل. ويقال أن هذا قطع النخيل كان قبل التحريم، لأن يحرم قطع نخيل المدينة، كان قبل ذلك هذه. وبالنخيل فقطع، فصفوا النخلة قبلة المسجد، صفوها في الأمام إلى قبلة المسجد. إنزين. حديث 86 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث عن الدجال في آخر الزمان. انتبهوا انتبهوا، استيقظوا استيقظوا، جاكم الدجال. من أعظم الفتن، والإنسان يسأل الله تعالى السلامة من الفتن. يعني واحد كان يقول: والله أتمنى أدرك آخر الزمان أشوف الدجال شلون يسوي وكذا. قلت: يا رجل، لا تتمنى لقاء العدو. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتمنى لقاء العدو، فكيف بملاقاة الفتن؟ هذه الفتن ترى ما هي سهلة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني بعض الناس يعني للأسف شد دينه هش، وفي التزامه رقة. إذا إحنا الناس الآن نبتلى بناس عندهم يعني يعاف يتكلم فيظل الناس ويلحقون: يا شيخ قال هذا الكلام، إيش رد عليه؟ يا شيخ قال هذا الكلام، إيش رد عليه؟ يعني سعادة الشيء بدهية معروفة. والله بعض الناس أشوفهم يا جماعة، أقسم بالله، بعض الوجوه أشوفها أقول: والله هذا الوجه وجه كذاب. تعرف من وجهنا كذاب، من وجهنا دجال، من وجهنا مدلس، من وجهنا ما فيه الخير. والناس يختارون فيهم، تتعجب. فكيف بالدجال؟ هذا ما عنده شيء للسانه، وعنده قناة يوتيوب زين، يتكلم يبربر فيه، وسجل أسود، وأخطاء وتناقضات، وما يحفظ القرآن ولا ينطق بالقرآن، ويضل الناس، وفضائح لا منشورة معروفة، كل واحد تروح فضائح تشوف بلاوي عليه، والناس صدقوا. فكيف بالدجال غدا إذا الله أجر الله على يديه بعض يعني الخوارق من العادات؟ فالله نسأل الله تعالى السلامة. يقول: يأتي الدجال وهو محرم من عليه أن يدخل نقاب المدينة. الدجال بيطوف الكرة الأرضية كلها، كل مكان يدخله، إلا مكة والمدينة محروسان. زين، يدخل نقابة، حطوا عليه ظللوها نقاب، أي أبواب المدينة. يبي يدخل المدينة بس ما يقدر، فينزل بعض السباخ. السباخ ظللوها جمع أرض سبخة. الأرض السبخة هي الأرض التي عدنا نقاب أبواب. أرض سبخة، أرض جدباء لا نبت فيها. والمقصود أنه يبقى يدخل المدينة بس ما يقدر، فينزل في أرض قريبة من المدينة. طيب، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل، يسمع به رجل، وهذا رجل من أهل الإيمان والثبات. يخرج إليه رجل يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس. رجل ما شاء الله ثابت على دينه، فيقول أشهد أنك الدجال، يقول في وجهه أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. بمجرد يشوف أعماله ونزوله قرب المدينة يعلم أن هذا الدجال، فيأتي إليه معه وأتباعه بعشرات الآلاف مع الأتباع. يمر السماء بالمطر فتمطر، ويمر الأرض فتخرج كنوزها، ومعه جنة ومعه نار، ويأمر بالأموات فيحييهم، يتصرف الكون. وهذا الرجل بكل شجاعة يقول أشهد بالله أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، وهذا يبين لك فائدة العلم، أنك عندما تكون تعلم وتعرف الأحاديث تعرف أن هذا هو الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، عرفتها فائدة العلم. فهذا الرجل مرت عليه هذه الأحاديث، هذا الرجل قرأ صحيح البخاري اللي يحذرون منه. شوفوا، فيقول الدجال حق أتباعه، والناس اللي جايين جدد بعد أتباعه قاعد يزيدون، يروح منطقة لمنطقة. فيقول الدجال أرأيتم، يتفلسف حين الدجال، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يعني أنا بسوي لكم الآن عرض مسرحي، وأسوي لكم عرض سحري. شنو؟ شوف هالريال اللي ما يؤمن فيني، ايش رايكم انا لو قتلته وبعدين احييته؟ هل واحد فيكم من اتباعي بيشك اني انا، استغفر الله العظيم، اني انا الله؟ قالوا لا، اكيد انت تحيي الموتى. فيقتله ثم يحييه. زين، وفي روايه انه يعني يقطع الى قسمين ثم يمشي بين شقيه ثم يأمره فيعود كما كان ويصير حي. والناس هلا يا عبد الله، الناس بالكلام يسحرون، بالدجل يصدقون. على شلون شوف قدامهم واحد قال ميت ومقطع وصار رجع، لا انت الله. والله تعالى جعل في وجهه آية انه دميم الخلقة، اعور وجهه قبيح، مجهول مكتوب على جبهته كافر، كافر لا يقرأه إلا مؤمن، لا يقرأه إلا مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الإيمان، أن نكون من أهل الثبات. والله يا جماعة الثبات على الحق وعلى الدين عملة نادرة، عمرة صعبة، أنك تثبت على مبادئك، تثبت على دينك، تثبت على منهجك. إحنا الآن نعيش في زمن فتن، تأتيك فتن ما أدري من وين تطلع لك، هذه تراجع وهذه يكذب وهذه كان قبل وهذه ينتكس وهذه كان مصلي ويترك الصلاة، هذا كان أهل طاعة وترك الطاعة، وهذا سبحان الله، هذا أمس كان يحرم اليوم يحلل، وش خذ وفتاوى جديدة. زمن فتن يا جماعة. المهم، لكن الحق واضح. من الحق يا جماعة؟ واضح كفلق الصبح، قال الله موجود وقال النبي عليه الصلاة والسلام موجود، لن تضل إذا أنت تمسكت بالقرآن الكريم والسنة النبوية. وفعلا أنت إذا تمسكت بالكتاب والسنة لن تضل ولن تزل ولن يخذلك الله. أما يوني الناس يا شيخ ضعنا، يا شيخ ما عرفنا، يا شيخ فلان، يا فلان الشيخ صار قال كذي، وذاك انتكس، وذاك ظل، وذاك يفتي، كأنك ضايع. ليش ضايع أنت؟ ما أحتاج تضيع، كل شيء واضح. ولذلك الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال تفترق أمتي إلى 74 سمونها 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة، قال من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، انتهى الموضوع، ما فيها ضياع، الحق واضح. شوف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة، فالزم غرزه، انتهى الموضوع، الحق واضح والسنة واضحة. ما يأتينا واحد في هذا الزمن بدين جديد ولا بسنة جديدة، السنة ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، الدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأنزل آخر ما أنزل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دين. إذا الدين ما كان في ذلك الزمن يوم نزل القرآن ويوم كتبت السنة، فكيف يكون في هذا الزمن هو الدين؟ لا، الدين ما قال الله ما قال رسوله. أما عالم ولا مفتي ولا أمير ولا غفير ولا وزير ولا مسؤول، ما حد يغير ديننا، هذا دين الله. والله تعالى يدافع عن دينه، أي واحد يغير آراءه وأفكاره ويدلس ويصير دجال خطأه على عاتقه، روح وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا دين الله، الله تعالى يدافع عن دينه، ودين الله لا يضيع. خلك من شرح الصدر، عندك القرآن موجود والسنة موجودة، لا تقول ضعت وما عرفنا ولا الحق. الحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، ما في شيء يضيع. ولا تزال طائفة من أمتي، حنا ذكرنا هذا الحديث يا جماعة، شو سبحان الله قلبت الصفحة جاء الحديث، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. هذا حديث صحيح البخاري، أي حافظة لدين الله. ما يصير أن زمن كذي ما في أحد يطبق دين الله، في كل زمن في طائفة، في ناس، في مجموعة مؤمنين ثابتين على الدين وطبقون الدين، لا يضرهم من خالفهم ولا يفتكرون في أحد، هذا دين الله وحنا طابقين فيه. فلان ظل، فلان زل، فلان غير راية وغير فتاوى، طز. دين كتاب سنة يعمل بهما في الدنيا وحتى نلقى الله. لو ظهر الدجال وعشرين الدجال نقول له نعم أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتز بدينك يا رجل، اعتز، لا تصير لي خايف والله شنو، خلك اعتز بدينك. ناس جايين صادهم كسل، وصادهم احباط، وصادهم تخاذل، ليش؟ اثبت، ارفع رأسك، انت مسلم، انت توحد الله، جبهتك هذه ما تنزل على الارض الا لله، الا لله. عمر المختار لما قالوا له الطليان هذين قاعد يحاربون، خلينا نستسلم، خلينا نخفف كذا، انزين، فقال اني اخشى اني ان ركعت لا اجد وقتا للقيام بعد ذلك. ركعت مره واحده رحت فيها خلاص، تخاذل ولا ورا تخاذل، لا، ادعو الله تعالى دائما بالثبات، استمسك بالقران، ابكي بين يديه ان يثبتنا، واعتز بدينك، ارجوك اعتز بدينك. لا يكتك واحد لا ليبرالي ولا علماني ولا اي من اي مله ويخذلك في دينك، لا، افتخر بدينك، انت مسلم، انت من بين كل الخلق تعتز بدينك، انت تقول الله، انت تتخاذل، انت تكاسل، انت تصاب بالاحباط، ليش؟ لا يا رجل، كل هؤلاء، هذا يعبد الصليب وذاك يعبد الصنم وهذا يعبد الوثن، هذا يعبد بقر، هذا يعبد حجر، شوف شنو يعبدوهم، شنو معبوداتهم، وانت تعبد الله، الله الذي خلق الكون كله، تستحي؟ ابدا. الحق واحد واضح، والميتة هي ميتة واحدة، ميتة واحدة، من لم يقتل بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. فثبت هي موت يا فخلك أنت ثابت على دينك. الفتن هني وهناك والإعلام الغربي ويحاربك، لكن أنت ثبت على دينك. إحنا في حديث 86، أنا استطرت كثيرا لأني أنا أرى هذا الحديث مهم جدا نتكلم عنه. إنزين، فيقول الدجال: رأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول هذا الرجل المقتول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. ناس آمنوا بدجلة يقول أنا اليوم أشد بصيرة، ظللوها بصيرة يعني تمييزا، أشد تمييزا لك، أنت الدجال، عرفتك الآن، لأنه سمع هذا الحديث وقرأ هذا الحديث ورأى هذا الحديث يطبق أمامه، قال أنا. فيريد الدجال أن يقتله، فينقهر الدجال، يتحداني قدام الناس، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه. يا الله، يعني لا يسلط عليه، حطوا ظللوا، أي لا يستطيع قتله. آخر حديث 87 عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ظلل سيطأه أي سيدخله الدجال، إلا مكة والمدينة. إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب. نقب ظللوا أي باب. احنا قلنا النقاب والنقب هنا مقصود به الباب. إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها. يحاول يبغي يدخل مكة يبغي يدخل المدينة بس في ملائكة حرسة. أنزين والملائكة يعني عتباع ذلين الحبربش اللي وياه ما يشوفوا الملائكة ظنوا أن هذا الدجال هو الله بس هو ما قدر يدخلها. ولو كان في معاقل يقول إذا أنت الله أدخل مكة أدخل مدينة. في حديث واضح أنك ما تدخلهم. كذب هذا الحديث إن استطعت ما يقدر يدخل. انزل ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات. ظل ترجف أي تضطرب. تضطرب المدينة بأهلها ثلاثة رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. يعني المدينة ومكة بقاع مباركة لكن قد يكون فيها كافر قد يكون فيها منافق قد يكون واحد مرتد. الآن مثلا ما أقول لك إحنا ملحد مثلا قد يكون واحد منافق. لكن لما ترتجف المدينة ثلاثة رجفات يطلع منها كل كافر منافق فما يبقى فيها إلا أهل الإيمان. تأرز يأرز أهل الإيمان في المدينة. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا بإذن الله في كتاب الصوم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خير على